الموطن الرابع في ركوعه يدعو في الركوع، وذكرنا قبل كده أدعية الركوع وهي كثيرة، ثم في السجود، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من السجود فيه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أي أحرى وأولى أن يستجاب لكم. السادس: بين السجدتين، بين السجدتين وهو قاعد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو غير ذلك مما ذكرنا قبل ذلك. السابع: بعد التشهد وقبل السلام، بعد ما خلص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني هنا أن النبي الإمام أحمد رحمه الله قال له قائل: بما أدعو بعد التشهد؟ قال: بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: نعم، يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد. مش معنى كده انه لا يجوز ان هو يدعو بدعاء اخر ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الامام احمد رحمه الله كان ملتزم جدا بالسنن، ولا شك ان الانسان اما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل من ثلاثة اوجه. الوجه الاول انه بياخد ثواب الدعاء زائد ثواب الاتباع. انت ادعو باي دعاء، والدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش، هتاخد ثواب ايه؟ الدعاء فقط. لكن لما تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قاله هتاخد ثواب الدعاء وثواب الايه؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، اخدت ثوابين وما غرمتش حاجه. الحاجه الثانيه ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امن من الخطا والاعتداء، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيغلط، وفي نفس الوقت بيدعو بالدعاء الايه؟ الصحيح، اللي مفيش فيه تعدي في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بانه سيكون في امته قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعني ايه؟ يعتدون في الطهور، يزودوا على الثلاث مرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرعهم، او يسرفوا في استعمال الميه، او زي ما بينت قبل كده. والاسراف في الدعاء ايضا، او الاعتداء في الدعاء، يدعو بدعاء طويل اللفظ قليل الجدوى، يعني: اللهم اني اسالك الجنه وما فيها من الانهار والثمار والحور العين والى اخره. طب ما انت لو دخلت الجنه هتلاقي الحاجات دي من غير ما تقولها، يبقى ده اعتداء فين؟ في الدعاء. فيبقى هنا امن اذا دعا بدعاء الماثور ان هو ايه؟ يامن من الغلط او الشطط. الحاجه الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يقول كلمات بسيطه جدا لكنها غزيره الفائده كثيره المعاني. ولو يعني نظرنا في دعاء واحد من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم هتجده شامل لكل الادعيه اللي ممكن الانسان يفكر فيها. يعني تعالى ننظر مثلا في دعاء دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت. لو فكرت في الخمس فقرات دولت هتجد اي شيء ممكن تفكر فيه ما وردش او ما ذكرش فيه. فادعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة لو دعاء واحد. ولذلك الحقيقة الصحابة كانوا حريصين غاية الحرص ان هم يتمسكوا بادعية النبي صلى الله عليه وسلم، او يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقولوا ايه، واما يحفظهم من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، يا اما يسألوه أقول إيه. وزي ما يأتي إن شاء الله هذه الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، إذ أن الشيخ أو الإمام ابن القيم رحمه الله لم يذكرها هنا، وهي أدعية طويلة أو كثيرة، نذكر بعضها في اللقاء المقبل ثم نستكمل بيان هديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. إلى بيان المواضع التي كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وهي سبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة الإحرام وهو ما يسمى بدعاء الاستفتاح، والثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة، وهذا خاص بدعاء القنوت في الوتر في رمضان وغير رمضان. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، أي بعد قول سمع الله لمن حمده. الرابع في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم، والخامس في سجوده، والسادس بين السجدتين، والسابع والأخير بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. قال رحمه الله تعالى: وبذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم، أي بالدعاء قبل التسليم، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيأتي، وحديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، إلا أنه لم يذكر الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر بعضها فيما بعد. ومن أدعيته التي كان يدعو بها صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن، بل أمر بها، ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من التشهد الأخير يستعيذ بالله تعالى من أربع، ويقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. ومن هذا الأمر ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع في هذا الموطن، أي أن الاستعاذة هنا واجبة وليست مستحبة، ولفظ الحديث يؤكد ذلك: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وهي المذكورة. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضيف إلى هذه الأربع كما في رواية أخرى: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم مصدر إثم، والمغرم أي الدين الذي يثقل كاهل الإنسان، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أكثر ما أسمعك تستعيذ بالله عز وجل من الدين أو من المغرم. فقال: إن المرأة إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب. إنسان إذا كان عليه دين يعد أنه هيأتي بالدين غدا أو بعد غد أو بعد شهر، وقلما يفي، فيعد ويخلف ويحدث فيكذب، وربما يدعو أولاده إلى الكذب. إذا جاء صاحب الدين يقول لولده أو ابنته: اخرجي فقولي إن أبي ليس هنا، فكذب وعود أولاده الكذب بسبب الدين، عافانا الله وإياكم منه. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل بعد. في هذا الموطن أيضا قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أيضا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك العدل في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت والرضا بعد القضاء. ومن أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال لرجل: ما تقول بعد التشهد؟ طبعا هذا من كلام الرجل، لكن سيأتي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما تقول في الصلاة أي بعد التشهد؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار، أما والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها أو حولهما ندندن، أي حول سؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذة به من النار. وثبت من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. ولما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء يقوله في هذا الموطن، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وتب علي، أو فاغفر لي مغفرة منك وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خير وموطن بر لا ينبغي أن يحرم الإنسان نفسه من الدعاء، فإنه من أرجى مواقع الدعاء بعد السجود، إذ أن العبد في هذا الموطن يثني على الله عز وجل، ثم يثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقل أن يرد دعاء امرئ فعل ذلك، أثنى على الله ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دعاءه ساعة إذ مقبول إن شاء الله تعالى. قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وفي هذا الكلام نظر، فقد ثبتت جملة أدعية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء هو آخر الشيء المتصل به أو المنفصل عنه لكنه شبه متصل به. فإما أن يراد بهذا الدعاء داخل الصلاة أي قبل التسليم، باعتبار أن آخر الصلاة التشهد، أو يقال إنه بعد الصلاة، والقول بإنه بعد الصلاة أولى من القول بإنه في الصلاة، وهذا يدل على مشروعية الدعاء في هذا الموضع. لكن الذي يستنكر وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أن يتخذ ذلك عادة، أن يتخذ الدعاء بعد الصلاة عادة مضطردة مع رفع الأيدي فيه. فقد سئل رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عن رجل يرفع يديه بعد كل صلاة ويدعو، وآخر لا يفعل ذلك، فأنكر الأول على الآخر اللي بيدعي، أنكر على الذي لا يدعو، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان الأولى بالثاني أن ينكر على الأول، أي الذي لا يدعو ينكر على الذي يدعو. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الإنكار هنا إنكار عن رفع الأيدي واستعمال ذلك عادة بعد كل صلاة، إذ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله نفسه لا يؤيد الدعاء بعد الصلاة، لكنه جعله من أدعية غير الصلاة وليس من أدعية الصلاة، والأمر في ذلك واحد. المهم مشروعية الدعاء بعد الصلاة لكن بدون رفع الأيدي، فإن دعا فهو خير، وإن لم يدعو فلا شيء، لكن رفع الأيدي لا يثبت في هذا الموطن. قال: وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. يعني بعض الفقهاء قال إن الفجر والعصر لا سنة بعدهما، والحقيقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد العصر، ولم يكن هذا الموقف أو لم تكن هذه المرة هي المرة الوحيدة التي أجاب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر بانشغاله عن صلاة ركعتي الظهر، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين بعد العصر، وهما من السنن المهجورة، وسيأتي بيان ذلك عند بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل. لكن بعض الفقهاء لما قال بأنه ما فيش صلاة سنة بعد الفجر أو بعد العصر، استبدل ذلك بتخصيص هاتين الصلاتين بدعاء بعدهما، أي بعد التسليم منهما. لكن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ثبت السنة بعدهم أو لم تثبت، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الموطنين بدعاء، ولكن إما أن يدعو في كل الصلوات أو بعد كل الصلوات، وإن لم يدعو فلا بأس بذلك. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة، يحضر الصلاة المواضع السبعة اللي ذكرناها وأمر بها فيها أي بالأدعية، وهذا هو اللائق بحال المصلي أن يجتهد أثناء صلاته في الدعاء، خاصة في المواطن المشار إليها كالسجود وبعد التشهد. أما السجود فلأن العبد يكون أقرب ما يكون من ربه سبحانه، وأما بعد التشهد فلأنه قد أتى بموجبات القبول من الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإنه مقبل على ربه أي في الصلاة يناجيه ما دام في الصلاة. الأصل أن الصلاة في معناها اللغوي هو الدعاء، الأصل في الصلاة في معناها اللغوي الدعاء، فكأنها شرعت من أجل الدعاء مع ما يترتب على ذلك من تزكية للنفس وتحقيق العبودية للرب تبارك وتعالى. فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه سبحانه، فكيف يترك سؤاله أو فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي أي الإكثار من الأدعية حال الصلاة، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة. فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء ثم ليدعو بما شاء. طبعا هذا الكلام يتضح منه أن الدعاء أثناء الصلاة أولى بكثير من بعدها، لكن هذا لا يمنع القول باستحباب الدعاء أيضا عقيد الصلاة، فالدعاء في الصلاة مطلوب والدعاء أيضا بعد الصلاة مطلوب، لكن بعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد الصلاة. فإذا فرغ من الأذكار دعا الله عز وجل فكانت عبادة، تلو عبادة يرجى بعدهما قبول الدعاء. قال ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يضاف إلى ما ذكره رحمه الله كما في صحيح مسلم حتى يرى بياض خده، يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده. وكان ربما أضاف في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله يضيف وبركاته، وربما اكتفى في التسليمة الثانية بلفظ السلام عليكم. عندنا الآن ثلاث صور، إما أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وكذلك عن يساره، او يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره، او يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم فقط عن يساره. وكل ذلك هدي رسول الله، ومثل هذا الهدي المتنوع يستحب ان يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة. واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصيغ الثلاث، الا نختار افضلها؟ يبقى نواظب على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الاصل كما قلت في الاذكار المتنوعة او العبادات المتنوعة اتباعا للسنة ان يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة، او يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في غالب احواله، ثم لا مانع ان يذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان لبيان الجواز وتعليم الناس ما قد خفي عليهم من هدي نبيهم صلى الله عليه واله وسلم. قال هذا كان فعله الراتب صلى الله عليه وسلم، رواه عنه 15 صحابيا هم عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص وسهل بن سعد، وذكر بقية الصحابة الذين رووا صفة تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر صلاة. لكن هنا تنبيه اشار اليه ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في شرحه لسنن الترمذي، فقال ويستحب ان يد ويستحب اي للامام وايضا المؤتم ان يدرج لفظ السلام او يدرج ان يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مش السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال ولا اعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء، كيف في الاسراع بلفظ السلام بدون تلحين ولا تنطيط ولا تطويل، زي ما قلت زي ما بتكون بتقول لواحد صاحبك السلام عليكم ورحمة الله، لان انت بتسلم على مين؟ بتسلم عن من؟ عن يمينك وعن من عن يسارك وعن الملائكة، او كل عبد صالح تناله هذه الايه تناله هذه الدعوة. يبقى زي ما بتقول لصاحبك في الشارع السلام عليكم بتقولها برضو فين؟ في الصلاة. اما التنطيط والتلحين وغيره هذا لا يكون الا في القرآن فقط، لان ربنا سبحانه وتعالى خص القرآن بالذكر دون غيره بالترتيل، ورتل القرآن، مفهوم المخالفة يقول ولا ترتل غيره، ورتل القرآن ترتيلا. اذا القرآن يخص من بين الاذكار والاحاديث النبوية والاحاديث القدسية وكل كلام بايه؟ بالترتيل دون غيره. بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتل القرآن الا في صلاة او في حال عرض على غيره او سماع من غيره، لم يثبت ان النبي كان يرتله على المنبر ولا في دروسه الخاصة ومواعظه العامة، ولكن كان يرتل القرآن فقط فين؟ في الصلاة، اذا كان يقرأ به في الصلاة او يقرأ به في العرض او في حالة العرض على الناس لتعليم او نحوه اما الايات التي ترد في اثناء خطبة او في اثناء درس او موعظة فكان يقرأها بنفس الطريقة التي يؤدي بها ايه خطبته او موعظته. يبقى هنا الشاهد ان لفظ السلام يؤدى في الصلاة كأي لفظ اخر بلا تلحين ولا تنطيط ولا مد. قال ابن سيد الناس لا اعلم في ذلك خلافا بين العلماء. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. بقية الحديث يميل الى الشق الايمن شيئا او قليلا، يعني هكذا السلام عليكم ورحمة الله. كان في الاولانية انه يسلم عن ناحيتين كان بيعمل ايه؟ نرى بياض خده، اما اللي بيكتفي فيها بالتسليم الوحدة، ابن القيم رحمه الله قال ايه؟ تلقاء وجهه، تلقاء وجهه بحكم الغالب، لكن عند التفكير يكون يميل الى الشق الايمن شيئا او قليلا. قال ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك من وجه صحيح. واجود ما فيه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انه كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه واحده السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. قال وهو حديث معلول وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى، بل سكتت عنها. الحاصل في هذا الباب، لأن الشيخ أطال الكلام فيه، أن التسليمة الواحدة صحيحة ثابتة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، صحها الحديث بذلك حفاظ من أراد أن يرجع إلى مع أو من أراد معرفتهم فليرجع إلى كتاب إرواء الغليل لشيخ الألباني رحمه الله الحديث رقم 327. فالشاهد أن التسليمة الواحدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنها كانت نادرة، وأيضا نقول هنا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها لبيان الجواز، لبيان الجواز، إنما غالب الحال على ما ذكرنا من قبل من التسليمتين. طبعا ده خاص بالصلاة، أما بصلاة الجنازة فليس هناك خلاف في الاقتصار على التسليمة الواحدة، يبقى الخلاف في التسليمة الواحدة في الصلاة فقط، أما صلاة الجنازة فالأمر فيها واسع، سلم تسليمتين أو سلم تسليمة واحدة فلا خلاف في ذلك، بل كثير من أهل العلم رأوا أن يقتصر على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. ثم إنهم من قبل اتفقوا على أن التسليمة الأولى هي الركن والفرض والواجب، والثانية مستحبة. يعني تحرير الخلاف في المسألة سواء سلم تسليمتين أو سلم تسليمة، المعتد به هو إيه؟ التسليمة الأولى. التسليمة الثانية زيادة إيه؟ زيادة خير لا تعلق لها بصحة الصلاة، حتى لو أن المرأة أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن الصلاة تتم بالتسليمة الإيه؟ بالتسليمة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، فالتسليم هنا يتحقق به مجرد لفظ السلام السلام عليكم، حصل التسليم الأخير ايه؟ خرج من الصلاة، انما الافضل والاكمل ان هو يأتي بالتسليمتين على الوجه الذي ذكرناه. زي ما قلنا ان الاصل في التسليمة ان تكون بدون مد ولا تنطيق، ايضا الفصل بين لفظة التسليم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. تعمل ايه الواحد من هؤلاء؟ السلام عليكم او إيه؟ ويسكت وبعدين يقول ايه؟ ورحمة الله. السلام عليكم عن يمينه ورحمة الله فاء وجهه، او يقول السلام عليكم ورحمة الله متصلة بلا فصل بين كلماتها، عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره كذلك بلا فصل بينها. هناك يعني كلمة حق ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي مسألة التعويل على عمل أهل المدينة. من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه كان بيعتبر عمل أهل المدينة حجة شرعية. ليه؟ قال لأن أهل المدينة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وباشروا نزول الوحي، فمن ثم كان عملهم وإن لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوض، لأن هم اللي شافهم وهم اللي إيه؟ اللي سمعهم وهم اللي عشرهم. لكن الحقيقة لا يرد الحديث الصحيح بعمل الأمة كلها، يعني لو الأمة كلها عملت على خلاف الحديث الصحيح فالعبرة بإيه؟ بالحديث الصحيح. فبيقول رحمه الله وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة. قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به. لا ده ليس كلامهم، انت طلعت كده بدون سابق انذار ليه؟ لا نتكلم بمسألة ايه اللي جاب كل ده. لا الكلام يصح صح، يعني في بعض النسخ ان هو وليس مع القائلين بالتسليم غير عمل اهل المدينة. قالوا وهذا عمل توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به. دي بقية كلام من كلام المحتجين بعمل اهل المدينة، هي لسه ابن القيم ما تسلمش. هما بيقولوا ان عمل اهل المدينة ورثوه كابرا عن كابر، الابن خد عن الاب والاب خد عن الايه الجد وهكذا. فبيقولوا اذا كان الامر كذلك فصح الاحتجاج ايه؟ فصح الاحتجاج به بتصحيح عندك، لانه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وهذه طريقة قد خالفهم فيها جدا الكلام بالقيم بقى. وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم. ودي ايضا يا جماعة بشيء، يعني دايما اذكر ان طلب العلم عن الكتاب فقط من الخطأ بمتان، لان يعني ممكن تصحيفة زي تغير معنى الكلام وتقلبه رأسا على عقب. ومن هنا كان الاصل في طلب العلوم الشرعية مجالسة العلماء رحمهم الله تعالى. قال والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة أو في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وبالله التوفيق. ودي يعني الحقيقة كلمات تكتب بمداد الذهب على صفحات القلوب، وتعصم من زلات كثيرة وفتن عظيمة عافانا الله وإياكم منها. أي حديث؟ لا حديث أصل في باب الصلاة، حديث أصل في باب الصلاة، وفي باب زي زي في باب الجهاد خذوا في باب الحج خذوا عني مناسككم فتصلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. الاثنين أصل في وجوب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، و الصلاة من ناحية خاصة، وكذلك الحج في الناحية الأخرى. انتقل بعد ذلك ابن القيم إلى فصل جديد، لكن أشير هنا إلى مخالفة يقع فيها بعض الناس، وهي الإشارة باليد اليمنى تجاه اليمين مع التسليم، وباليد اليسرى كذلك، يعني وحاطط أو واضع يده على فخذه هكذا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وشبهه أو شبه فاعليه بشبه منفر، فقال كما في حديث جابر بن سمرة وغيره: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الخيل التي لم تروض بعد وفيها من النصرة والاستعصاء على صاحبها، تجد دايما تحرك بينها شمال ويمين هكذا حال أو شبه من يشير بيده يمينا وشمالا، يد اليمنى في اليمين والشمال. ثم قال: إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يعني ما يحركش يده عن الوضع اللي كانت عليه. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هنا سؤال أيضا في مجموع الفتاوى وجه لشيخ الإسلام تيمية، رجل يقول بعد التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك الجنة. ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أعوذ بك من النار، بعد التسليمة الإيه الثاني. هل يشرع هذا أو فهل هذا مكروه؟ السؤال كده أو نص السؤال. سئل شيخ الإسلام عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنة، وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النجاة من النار، فهل هذا مكروه؟ فأجاب: الحمد لله، نعم يكره هذا، لأن هذا بدعة، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا استحبه أحد من العلماء، وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير محله. لأن الأصل في الصلاة المنع، فما تجيش يعني تفعل شيء في أي موضع في الصلاة إلا بإذن من إيه؟ من الشارع. فهذا أو هذا إحداث دعاء في الصلاة في غير محله يفصل بأحدهما بين التسليمتين، ويصل التسليمة بالآخر، يعني التسليمة المفروض التسليمة الأولى يتبعها التسليمة الإيه؟ الثانية. فده فصل بين التسليمة الأولى والثانية بإيه؟ أسألك الفوز بالجنة، يبقى فصل بينهم بإيه؟ بهذا الدعاء، ووصله بالتسليمة الإيه؟ بالتسليمة الثانية. وليس لأحد فصل الصفة علي، خلي بالك معاي، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة على هذا، المشروعة على هذا يعني على هذا الوصف. أنا اخترتك بالكلام ليه؟ عرفت؟ خصيتك بالذكر ليه؟ لأنك أنت سألتني قبل كده في مسألة الفصل بين الخطبة والصلاة بحجة دمع المال، بحجة دمع المال، قلت لك إنها بدعة، قلت إيه الخطر اللي فيها أو إيه الخطأ اللي فيها، قلت لك إن الصفة المشروعة في هذا الموطن وصل الصلاة الخطبة، وهو لم يزل بعد على المنبر، فالفصل لأي سبب غير سبب شرعي يبقى إحداث فصل بين عملين لهما صفة خاصة لم يخرج الهدي النبوي عنها. قال بذلك من قال: ولم أعلم أحدا أو لا أعلم أحدا قال بهذه الصفة من علمائنا المتقدمين أو المجتهدين. واضح؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإن بقي مع الإمام طائفة وقامت طائفة أخرى يظن أو يغلب على الظن أنهم سيقومون بهذا الواجب، فلتبقى طائفة مع الإمام تصلي الجمعة والطائفة الأخرى تأتي من بعد فتصلي الظهر.